شبكة مزامير آل داود تهديكم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه you.

قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكر فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني فلما رآها صدق الله العظيم.